أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أإله مع الله هذه قضية يعرضها القرآن ويذكر لها الأدلة والبرهان فالله عز وجل كما بينا في الدروس السابقة بدأ هذا البيان بمقدمة وسؤال أما المقدمة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وأما السؤال الله خير أما يشركون بل الله وإجابة على هذا السؤال سألنا ربنا عز وجل جاءت الإجابة في صورة أسئلة أمن خلق السماوات والأرض والإجابة الله وأنزل من السماء ماء والإجابة الله فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فهي عدة أسئلة عقب ربنا عز وجل عليها بقوله أإله مع الله هل هناك إله مع الله خلق السماء أو الأرض وهل هناك إله مع الله أنزل من السماء ماء أو أنبت لنا حدائق ذات بهجة إنما هو الله فلماذا الناس إذن يشركون ولماذا يكفرون بل هم قوم يعدلون يعدلون مع الله آلهة أخرى يعدلون من خلق بمن لم يخلق أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ثم تمضي بنا الآيات لتسألنا مرة أخرى عن حقائق علمية كونية ثابتة بهذه الأسئلة أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. نحن مع عدد من القضايا العلمية البحتة والحقائق العلمية اليقينية، ربما لم يتعرف عليها الناس إلا في العصر الحديث، مع أنها ببساطتها معروفة مع نزول القرآن حين يقرأ الإنسان العادي، أمن جعل الأرض قرارا فيفهم أن الله عز وجل بسط له الأرض وسواها ومدها ومهدها فيفهم هذا، لكن مع هذا المعنى الذي يفهمه العامي البسيط هناك معنى علمي عظيم ما تعرف عليه العلماء إلا في عصر الفضاء مع القرن العشرين، حين أدركوا أن الأرض هي الوحيدة من المجموعة الشمسية التي تصلح للسكن عليها، هي الوحيدة من المجموعة الشمسية التي جعلها الله قرارا. من المعروف علميا أن الأرض لها دوران والمجموعة الشمسية لها دوران والشمس لها دوران وللأرض دوران حول نفسها ودوران مع المجموعة الشمسية حول الشمس، وتختلف سرعات الدوران، ومع هذا الدوران كيف يستقر الإنسان وكيف تكون الأرض قرارا؟ هذه هي الآية التي يسألنا ربنا عز وجل فيها، أمن جعل الأرض قرارا، أرض تدور حول نفسها ومع المجموعة الشمسية حول الشمس تدور في المجرة، ألوان من الدوران بسرعات مختلفة، ومع ذلك الناس فوق الأرض لا يستشعرون هذا الدوران ولا هذا الجريان ولا يحسون بهذه السرعات المختلفة. هذه آية من الله عز وجل وقدرة الله جل وعلا، الذي قال الله، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أمن جعل الأرض قرارا، الأرض تدور كما أن المجموعة الشمسية تدور، المريخ أو عطارد أو زحل أو القمر، لكن لا تصلح الحياة على المريخ ولا تصلح الحياة على القمر ولا تصلح الحياة في أي كوكب آخر سوى الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرادها قرارا، أمن جعل الأرض قرارا، أرادها ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما التفسير العلمي لقرار الأرض، أمن جعل الأرض قرارا، بأن الأرض حين تدور حول محورها العمودي تدور دورانا مائلا وليس مستقيما، هذا الدوران المائل جعل الأرض قرارا بحيث لا يشعر من على الأرض بدورانها، على عكس المريخ مثلا يدور حول محوره العمودي مستقيما، ومن هنا تنعدم إمكانية الحياة على سطح المريخ. أما دوران الأرض فقد جاء مائلا وليس عموديا أو مستقيما، لتصبح الأرض قرارا بقدرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. عجيب أمر هذه الأرض. إن الإنسان منا إذا سافر سفرا يستشعر معه تعبا، أو يشعر بالدوخة أو الصداع من سفر الطائرة أو السيارة، ويشعر بدوار البحر من سفر الباخرة. والأرض لها دوران ولها سرعات، ومع ذلك لا نستشعر شيئا من هذا التعب الذي نستشعره إذا ركبنا السيارة أو الطائرة أو الباخرة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يجعل لنا الأرض قرارا بقدرته سبحانه وتعالى. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. هذا ومن الأسباب التي تؤدي إلى أن تكون الأرض قرارا أيضا مسألة الجاذبية بالنسبة للأرض. فالله سبحانه وتعالى جعل للأرض حجما معينا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لو زاد لانعدمت الحياة، ولو نقص لانعدمت الحياة على الأرض. فيقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض بهذا الحجم، ولو صغرت الأرض بحيث صارت في حجم القمر مثلا لانخفضت جاذبيتها إلى السدس مما هي عليه الآن، وساعتها لن تستطيع أن تمسك بالماء فوق سطحها، ولن عدمت الحياة فوق ظهرها كما هو الحال على سطح القمر، علما بأن القمر والأرض نشأ من كتلة غازية واحدة. فمن وراء ذلك؟ إنه الله. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. إنه الله المقدر هذا التقدير الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، والذي قدر فهدى، بديع السماوات والأرض. ولو كبر حجم الأرض بحيث كانت الأرض بحجم الشمس مثلا لبلغت جاذبيتها 150 مرة مما هي عليه الآن، ولارتفع الضغط الجوي على سطحها إلى معدل طن واحد في كل بوصة مربعة، وفي ذلك استحالة نشأة أي حياة على سطح الأرض، علما أن الشمس والأرض انفصلتا من كتلة غازية واحدة. فمن وراء ذلك؟ إنه الله الذي أنعم علينا بقوله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. إنه الله الذي يسألنا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. لقد قدر الله عز وجل للأرض موقعا بحيث تصبح قرارا، بمعنى لو كان موقع الأرض بالنسبة للشمس بحيث يكون شعاع مدارها حول الشمس أصغر 4% مما هي عليه الآن، لارتفعت حرارتها تدريجيا حتى تصل إلى 450 درجة مئوية، ولتبخرت مياهها ولانعدمت إمكانية الحياة فيها كما هو الحاصل في كوكب فينوس. وعلى العكس من ذلك، لو كان موقع الأرض بالنسبة للشمس بحيث يكون شعاع مدارها حول الشمس أكبر بنسبة 1% مما هو عليه الآن، لانخفضت حرارتها تدريجيا حتى تصل إلى 40 درجة تحت الصفر، ولتجمد الماء فيها ولانعدمت إمكانية الحياة على سطحها أيضا كما هو الحاصل بالنسبة للكوكب المسمى مارس. فهل موقع الأرض هكذا بالنسبة للشمس وللقمر وبهذا الحجم وبذلك الدوران جاء نتيجة صدفة عمياء أو طبيعة صماء أو صدفة خرقاء أو أزلية عجزاء كما يقول البلهاء أو الأغبياء؟ لا يمكن أن يكون ذلك. وسؤالنا أمن جعل الأرض قرارا؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن العامي يفهم أمن جعل الأرض قرارا ببساطة المعنى مستوية سهلة ذلولة، والعلماء يذكرون لنا هذه الحقائق بالأرقام محسوبة في منتهى الدقة. فسبحان من قدر هذا التقدير ودبر هذا التدبير. أمن جعل الأرض قرارا، هذه واحدة، وجعل خلالها أنهارا، والأنهار ماء عذب يختلف عن البحار والمحيطات ذات الماء المالح الأجاج. والأنهار هي التي نشرب ماءها، جعلها الله عز وجل ماء عذبا فراتا برحمته سبحانه. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد يا ربنا، لك الشكر يا خالقنا، والله لو ألهمنا الحمد والشكر كما نلهم النفس ما حمدناك حق حمدك ولا شكرناك حق شكرك. فلك الحمد كله ولك الشكر كله، كالذي تقول وخيرا مما نقول. وجعل خلالها أنهارا، ونحن نعلم أن الأنهار تنبع من الجبال والهضاب العالية، فتنحدر المياه فيها لتأخذ طريقها من المستوى الأعلى ارتفاعا إلى أقل مستوى انخفاضا عند مصباتها في البحار. فسبحان من أنزل الماء من السماء وأخرج الماء من الأرض وأسكنه فيها، وأودع الله عز وجل في الماء أسراره، وملأ به بحاره وأنهاره، وأوقد ناره، وصعد بخاره، وكثف سحابه، وأنزله من السماء ماء ثجاجا، وجعل الرواسي الشامخات مكثفات للماء فأسال منها الأنهار، وجدد بالشمس على الأرض دورة مائية مستمرة تقوم حرارة الشمس فيها بتبخير مياه المحيطات. وتصريف الرياح التي تحمل بخار الماء، تحمل بخار الماء المكثف في السحاب الثقال التي سماها الله بالمعصرات، التي تمدنا بماء الأمطار وتكون الأنهار، كما يقول العزيز الغفار: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. سبحانك ربي ما أعظمك. حين يصعد الماء، لا بل يصعد البخار، بخار مياه البحار والمحيطات، يصعد مالحا فيجعل الله عز وجل له مكثفات أشبه ما تكون بمحطات التنقية الإلهية العلوية، ليتنزل الملح، لتتنزل الملوحة إلى الأرض، وليصعد البخار عذبا ليتكثف مع برودة الجو، ليكون السحب، لينزل بعد ذلك مطرا عذبا بقدرة الله عز وجل، وهو الذي في الأصل كان مالحا أجاجا حين صعد البخار من البحار المالحة والمحيطات المالحة، وجعل خلالها أنهارا بعملية عجيبة بقدرة غريبة. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، من؟ أإله مع الله؟ هل يستطيع أحد أن يوجد لنا قطرة ماء عذب أو مالح؟ إنما هو الله الذي جعل لنا الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، ثم يمتن الله عز وجل علينا بقوله: وجعل لها رواسي، جعل للأرض رواسي، وهو يرتبط بمسألة قرار الأرض. فالأرض كرة معلقة في الفضاء، وإن لم تكن كروية الشكل لكنها بيضاوية، وسبحان من قال: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ليبرهن على هذا المعنى. ثم يذكره بدقة غريبة فريدة حين يقول: والأرض بعد ذلك دحاها، أي أخذت شكل الدحية، والدحية في لغة العرب هي البيضة، والبيضة أخذت هذا الشكل الذي يختلف عن الكرة في أنها مفلطحة بعض الشيء ولها طرفان، فهي ليست كالكرة مستوية من كل جانب ولكنها بيضاوية، فهي أرض مدحوة، والأرض بعد ذلك دحاها. هذه الأرض المعلقة في الفضاء ولها جريان حول نفسها يكون منه الليل والنهار، ودوران آخر تكون منه فصول السنة، دوران الأرض حول الشمس مع هذه الدورانات، مع هذه السرعات المختلفات، الله سبحانه وتعالى يجعل للأرض رواسي وهي الجبال حتى لا تميد بنا، وجعل لها رواسي، ما مهمتها؟ لئلا تميد ولئلا تهتز ولئلا تضطرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض فجعلت تميد أي تضطرب مع حركاتها هذه التي عرفت علميا في العصر الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: خلق الله الأرض فجعلت تميد، فخلق الله الجبال فقال بها أي فعاد بها، فجعل هذه الجبال رواسي للأرض حتى لا تميد بنا وحتى لا تضطرب. نعم، فجعل لها رواسي أن تميد بكم. سبحان الله العظيم. ويثبت العلم هذه الحقائق التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى هنا: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. ويسمي القرآن الكريم الجبال بالرواسي، سبحان الله، وهي تسمية عجيبة فيها إعجاز، أن الرواسي في لغة العرب تطلق على السفن إذا رست على شاطئ البحر، والله يسمي الجبال رواسي لما بين الجبال والسفن من شبه، وجوه شبه كثيرة، فتوضع الرواسي للسفن فترسو على الشاطئ. ويأتي الله عز وجل بالجبال، أو يخلق الجبال، هذه الكتل الضخمة التي تصل في ارتفاعها إلى 88 كيلو مترا، 88,440 أو بمسافة 30,000 قدم، كما هي قمة إفرست في جبال الهيمالايا، بهذا الارتفاع، بهذه الضخامة، بهذه الكتل الرهيبة، بهذه القدرة العجيبة، أرسى الله الأرض بهذه الرواسي. هذه الرواسي في هيئتها كالأوتاد، دقيقة الطرف من أسفل ومنبطحة من أعلى. كان الناس يظنون إلى وقت قريب أن الجبال عبارة عن نتوءات ظاهرة فوق الأرض، حتى اكتشفوا أن الجبال يبدو جزء منها فوق سطح الأرض وبقية أجزائها في باطن الأرض، أجزاء تفوق الثلثين وفوق سطح الأرض دون الثلث، وهو على نحو ما يكون الوتد في الأرض والجبال أوتادا. سبحان من خلق وسبحان من شبه الجبال بالأوتاد في هيئتها وفي مهمتها. ثم إن هذه الجبال التي كالأوتاد في طبقة من طبقات الأرض تطفو على مائع لزج منصهر، فإذا وجدت عوامل التعرية تأخذ من سطح الجبال وتنقصها، تطفو الجبال من أساسها وهي تسير في هذا المنصهر المائع في طبقة من طبقات الأرض لتسد العجز الذي تآكل مع عوامل التعرية الجوية وهي في هذا السائل المنصهر المائع تسير وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. مع وجوه الشبه هذه يسمي الله عز وجل الجبال بالرواسي كما سميت السفن بالرواسي وشبهت بالجبال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. فسبحان من جعل السفن كالجبال وجعل الجبال كالسفن وصدق الله العظيم حين يقول أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. سبحان ربي العظيم جعل لها رواسي إنها الجبال الرواسي الشامخات سر من أسرار الفطرة والكون رمز من رموز الرفعة والشموخ على سطح الأرض عامل هام لتوازن كوكبنا حتى لا يميد بنا أثناء حركته في الفضاء وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. كما أن الجبال أيضا مصدر للمعادن والصخور وفيها متاع لنا ولأنعامنا فقد يسكن الناس سفوحها ويقيمون فيها بيوتا وقد تنمو عليها الأشجار والغابات وتكسوها بخضرة النبات في منظر رائع جميل وتنحدر عليها المياه المنصهرة العذبة من الثلوج التي تغطي قمم الجبال العالية وكأنها تاج جليدي أبيض على رؤوسها. ولذلك كثيرا ما يقرن القرآن بين الجبال والماء كما في قول الله عز وجل وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ويذكر الله عز وجل الجبال بعد ذكر السماء وقبل ذكر الأرض لبيان التناسب بين رفعة السماء وشموخ الجبال من جهة والتقابل بين عملية نصب الجبال وبسط الأرض وتشكيلها من جهة أخرى وكيفية إرساء الجبال كعملية عظيمة جبارة تتحدى العقل البشري الذي يتساءل عن القدرة الجبارة التي رفعت هذه الكتل عالية خفاقة إلى ارتفاع كما قلت لحضراتكم يصل إلى 8,844 مترا أو 29,000 قدم ومئة وثمانية كما هي قمة إفرست أعلى قمم الجبال الأرض في الهملايا بالهند. ولقد جعل الله عز وجل الجبال أوتادا للأرض كما قال والجبال أوتادا، وكما قال والجبال أرساها. ولولا أن جعل الله عز وجل الجبال رواسي للأرض لكانت تميد وتضطرب بصورة لا تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء الأرض أن يخزن، ولا لنبتة أن تخرج، ولا لعمران أن يقام، ولا تهدأ حركة الأرض إلا بتكون الجبال التي ثبت الله عز وجل بها الأرض على امتدادها العميق كتلا للقارات في قيعان البحار والمحيطات. فمن وراء ذلك؟ أإله مع الله؟ أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ وهذه أيضا قضية جديدة وحقيقة علمية أخرى. وجعل بين البحرين حاجزا، يطلق البحران ويراد بهما البحران وكلاهما مالح، ويطلق ويراد البحر والنهر على التغليب، كما نجد هذا في قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. إنها آية من آيات الله تعالى أن يكون الماء الذي هو أعظم مذيب على سطح الأرض والذي عرفت عنه السيولة والجريان يلتقي مع بعضه فلا يختلط اختلاطا كاملا، لا يختلط الماء العذب بالماء المالح، بل ويكتشف العلم أن ماء بحر لا يختلط بماء محيط، وماء محيط لا يختلط بمحيط آخر. لقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن البحار تختلف عن بعضها في درجة ملوحتها، وتختلف في درجة حرارتها وكثافتها ونسبة الأكسجين فيها، أي أن البحار ليست واحدة التكوين كما قام العلماء بدراسة المنطقة التي تكون بين البحرين، فوجدوها مساحة من المياه الفاصلة كأنها سور من الماء، كأنها برزخ يفصل بين بحرين أو بين بحر ومحيط أو بين بحر ونهر. ومن هنا تتعدد مخلوقات البحار، فليست أسماك الأنهار كأسماك البحار، ولا أسماك البحار كأسماك المحيطات، كما لا يمكن لكائنات بحر أن تخترق هذا البحر إلى بحر آخر إلا الله. حقائق علمية تختم الآية بقول الله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون. إنه العلم الذي يدعو إلى الإيمان، العلم الذي يدعو إلى توحيد الرحمن، الله يتجلى في عصر العلم. هذا ديننا وهذا قرآننا وهذا التوحيد الذي ندعو إليه، أإله مع الله. بل أكثرهم لا يعلمون، مكتفيا بهذا القدر، ولحديثنا بقية إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.